القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا الأستاذ أشرف غريب، مدير مركز الهلال للتراث. ضيفنا صاحب فكر وصاحب فن، فهو يجمع بين الكتابة الصحفية والكتابة الفنية والكتابة التاريخية. ضيفنا لديه 29 كتابا في التاريخ الفني. أستاذ أشرف، مساء الخير وأهلا بك. أهلا وسهلا فن. حقيقة يعني نحن نشرف بك في مسبيرو، وأنت قادم من دار الهلال، أقدم وأعرق الدور الصحفية في العالم العربي. أنا كمان سعيد جدا بوجودي في مسبيرو، هذا المبنى العريق اللي شهد كتير جدا من فترات نشاطي الفني في مجال الصحافة منذ بدأتها سنة 85، وأنا أتردد دائما على مبنى مسبيرو بحكم عملي في الصحافة الفنية وبحكم رئاستي لتحرير مجلة الكواكب في فترة من الفترات. كنت تتردد على من في مسبيرو أستاذ أشرف؟ أول بداياتك؟ لا، الحقيقة أنا علاقتي بمسبيرو بتبدأ قبل كده بكتير، يعني بتبدأ من وأنا طفل. جانب كبير جدا من ثقافتي هو راجع لحبي للإذاعة وحرصي الدائم على الاستماع إلى برامج الإذاعة ونشرات الأخبار والمسلسلات الإذاعية الدرامية الشهيرة، 5 وربع في البرنامج العام، و5.5 في صوت العرب سابقا، و6.25 في الشعب، و6.5 في الشرق الأوسط. انت حافظ المواعيد. فكل ده كان بيعمل عندي نوع من النشاط الذهني، نوع من الثقافة الموسوعية المتنوعة، وخلق حالة من العلاقة بين أذني وبين كثير من الأسماء المهمة جدا في مجال العمل الإذاعي. ومن حسن حظي ومن مبعث سعادتي جدا جدا جدا ودايما أتذكره بكل خير، لما كبرت وبدأت أشتغل في مجال الصحافة الفنية والتقيت بالأسماء الكبيرة، هذه التي كنت أستمع إليها وأنا طفل. يعني لا تتصور مدى سعادتي وأنا أستقبل دعوة كريمة من السيدة العظيمة سامية صادق مثلا، أو من ربنا يديها الصحة والعمر الأستاذة سناء منصور مثلا، واشتغلت معها لما تولت الفضائية المصرية، الإذاعية إناس جوهر، كل الأسماء الكبيرة. وفي ناس اشتغلت بقى معاهم كمان، مش بس يعني استضافات، لكن اشتغلت معاهم، اشتغلت كإعداد أو كمزاملة في أماكن فضائيات. معظم الأسماء الكبيرة في الشرق الأوسط في البرنامج العام وفي القنوات الفضائية المختلفة عموما اشتغلنا مع بعض. في البرنامج العام تزاملت مع من أو اشتغلت مع مين؟ أقول لك، أول حد قابلته في البرنامج العام كان الإذاعي العظيم عمر بطيش، وفي نفس التوقيت كان الأستاذ عبد العال هنيدي. شوف، الأستاذ عمر بطيشة أستاذ المنوعات، وعبد العال هنيدي أستاذ المذيعين بالضبط والأخبار، يعني صحيح، وكلاهما يملك موهبة وصوت جميل يعني. وهو كمان الأستاذ عبد العال في الوقت ده كان مشرف على الموسيقى والغناء في الفترة دي. نعم. فكنت بشتغل على حفلات، عودة حفلات أضواء المدينة. نعم. وحفلات الإذاعة بشكل عام ولجان الاستماع، وفتحنا ملفات كتيرة في الوقت ده مع بعض. وبعدين مجموعة بقى صوت العرب كلها، الأستاذ نجوى أبو النجا والأستاذ كامل البطار، يعني الحقيقة أستاذ وجد الحكيم طبعا. يعني استمر مشوارنا بقى طويلا، يمكن لغاية رحيل. أنت عشت في ظلال الأهرام. نعم، ده من حسن حظي. عشان كده أنا بقولك، يعني ارتباطي بالمبنى وارتباطي بالإذاعة الحقيقة ارتباط وثيق وقديم وممتع في نفس الوقت. هل المزاملة أو الزمالة إذا جاز لي التعبير مع هؤلاء الأعلام الإذاعيين منعتك من الكتابة والنقد لما يقدم في الإذاعة؟ لا ما منعتنيش، لكن بالعكس يعني كانت بتخليني أبقى قريب شوية من مجالهم، بمعنى أنه أحيانا الناقد، ودي الواحد بيحسها لما بيشتغل على ناقد السينما أو ناقد المسرح، بيبقى حس كأنه قاعد في برج عاجي أو منفصل عن الحركة الإبداعية نفسها أو عن معاناة الإبداع نفسه. فلما بتدخل جوه الملعب بتشوف تاني بطريقة تانية خالص، وبتقدر هذا الجهد وهذا العطاء العظيم للمجموعة اللي بتبدع. ده انت يعني على رأي يوسف شاهين يقولك انا ما حبش حد يدخل جوه مطبخي انا والطبخة لما تخرج شوفوها بقى تطلع حلوة، تطلع ناقصة ملح، تطلع، لكن طول ما انا بشتغل في المطبخ ما حدش يدخل جوه مطبخي. وبالتالي الناس كتيرة جدا لا بتعرف الجهد العظيم اللي مبذول خلف الكاميرا او امام المونتاج المافيولا زمان او جهاز الفاينل كات دلوقتي الى اخره. وبالتالي لا، فكره المعايشه بتفرق كتير جدا في تقدير حجم الجهد وحجم المعاناه. وبالتالي انا بحط نفسي مكان المبدع وانا بشتغل ناقد. انما هم الحقيقه هذا الرعيل الاول من الاذاعيين العظام كان عنده من رحابه الصدر والسماحه بانه يسمح بالنقد، وانه يسمح لهذا الشاب الصغير في ذلك الوقت انه يقارعهم الحجة ويقول له بس انت حضرتك كنت كذا. انا اذكر مثلا الاذاعي والاعلامي والاديب العظيم طاهر ابو فاشا، انا يعني كان صاحب الروائع، الف ليلة وليلة مثلا. نعم، الف ليلة وليلة وربع عدوية، اغنى ربع عدوية. طبعا هو كمان كان جاري، كان قريب من السكن بالنسبة لي، فكنا بنلتقي فترات. انت من ابناء العباسية؟ انا من ابناء العباسية، من ابناء منطقة الزهر وشارع الجيش. وهو كان يسكن بالقربة من هذه المنطقة، في منطقة الجنزوري بالتحديد العباسية. فكنا نلتقي طويلا وكثيرا. فمثلا لما هو حول ألف ليلة وليلة من الإذاعة للتلفزيون، أنا الحقيقة كان عندي تحفظ، فقلته له، فبقول له أستاذ طاهر أنت مش معايا أن الصورة تقتل الخيال؟ طبعا. يعني أنت لما تتفرج تسمع ألف ليلة وليلة بودنك وتقول أن المارد خرج من القمقم وأنه مش عارف خيالك بيشتغل طبعا، إنما لما تجيبه له صورة جاهزة خلاص خيالك توقف عند ما تمت رؤيته. فقال لي بلغته الشهيرة العظيمة: ألم أقول لك أنك تحسن الكلام؟ قل له أنت تحسن الشعر، أنت تحسن الشعر، أنت تحسن الإبداع بشكل عام. فكان بيسمح بمساحة النقد دي، وهو من هو طاهر أبو فاشا طبعا، وكلهم كده الحقيقة. يعني خصوصا لما بيلاقوا طاهر أبو فاشا كان دائما يذكر أنه مدين للإذاعة بأنها يعني عرفت إليه الشهرة طبعا، يعني لولا الإذاعة مش تهر. صحيح. وفي شغل طاهر أبو فاشا وبابا شارو، باعتبارنا يعني موجودين في استوديو بابا شارو، يعني من خلال ألف ليلة وليلة هذا العمل الرمضاني العظيم، خرجت أسماء كبيرة جدا من الممثلين الكبار. معظم إرث عبد الحميد الزرقاني وزوزو نبيل هو إرث، وعادل المهلبي كان معهما. نعم. لا، وأسماء كبيرة بقى بدأت معهم، فؤاد المهندس وعبد المنعم المدبولي، حتى قبل ساعة القلبك. كتير جدا من الأسماء الكبيرة جدا بدأت أمام ميكروفون بابا شارو في ألف ليلة وليلة، وكل الأسماء الكبيرة خرجت من الأعمال الدرامية الإذاعية. أستاذ أشرف غريب الناقد الكبير، لماذا لم يستمر أشرف غريب في خياله مع الإذاعة، في حبه للإذاعة، في عشقه للإذاعة؟ لا، ما تقدرش تقول أنه مش مستمر. لا، مستمر طبعا، بس طبعا إيه يعني بشكل يعني بمنتهى الأمانة، الوقت ما بقاش يسعف أن الواحد يقعد للإذاعة زي ما كان الواحد. طقس الاستماع اختلف. طقس الاستماع. يعني زمان أنا كان عندي حالة الرفاهية أن أنا أقعد كده على سريري في غرفتي أستمع إلى الإذاعة، أو على كرسي مريح. دلوقتي الحياة بإيقاع السريع اللاهز ده ما بتخليش الفرصة دي موجودة. إضافة إلى أنه فكرة الصورة كمان بقت تغلب، لأنه المسألة لازم لها نظرة كاملة، نظرة شاملة. فالصورة كمان بقت أنت محتاجها وأنت بتقيم عمل. لكن ده لا يمنع أن الإذاعة حب الأول والكبير والمستمر، حتى لو بدرجة مش منتظمة، لكنه يظل حب كبير وعظيم وعشق. يعني متعة تانية خالص بجد لما أرجع تاني أمسك الراديو. طبعا هرجع بيك للدراما الإذاعية. نعم. وتأثير الدراما الإذاعية في تكوين فكر كثير من المثقفين المصريين، والحقيقة استضفت منهم أناسا كثيرين وتحدثوا عن تأثير هذه الدراما. ولكن بالنسبة إليك، نعم، هل تتذكر أعمالا درامية سواء في العام أو في صوت العرب الحقيقة كنت شغوفا بها وكنت تنتظرها في الخامسة والربع أو السادسة وخمس دقائق أو الخامسة والنصف؟ كتير جدا جدا. مسلسلات خمسة وربع في البرنامج العام، حتى الريبرتوار، حتى المسلسلات اللي كان بيتم إعادة عرضها أو إعادة تقديمها تاني، العسل المر، حسن ونعيمة، عودة راية وسكينة، القاضي واللص، شغل الأستاذ علي عيسى، ليلة القبض على فاطمة، بعد كده شغل رمضان، الثنائي العظيم، شويكار، ليلة القبض على فاطمة أيضا علي عيسى، علي عيسى بالظبط، الثنائي العظيم في شويكار وفؤاد مهندس في رمضان، شغل مدام فاتن حمامة في مثلا الشال أوسط، البراري والحمور، وكفر نعمة، والأفواه وأرانب، شغل يوسف السباعي في نادية وجفة الدموع في صوت العرب، أعمال محمد علوان كاملة في الشرق الأوسط. لا أنا ممكن أقول لك أخذ دكتوراه في هذا الأمر. أنت رجل قاموسي. كمان اللطيف والمفيد في ده، أنا لما اشتغلت في مجال التاريخ والبحث السينمائي، بقيت أحط إيدي على عيون الأعمال الدرامية الإذاعية اللي تحولت إلى السينما. ماذا اكتشفت؟ وما اكتشفت أنه السينما نهلت من هذا المجال بشكل عظيم جدا. والإذاعة كانت معين رائع للسينما. كثير جدا من المسلسلات الإذاعية الناجحة جاءت بنجاحها إلى السينما، واستمر نجاحها السينمائي بفضل هذه القاعدة الشعبية العريضة اللي حققها العمل الإذاعي. حسن ونعيمة مثلا لما هنري بركات وإنتاج عبد الوهاب ياخدوا على عاتقهم تقديم اتنين من أهم الأسماء بعد كده، سعاد حسني ومحرم فؤاد، ده نتيجة الإرث العظيم اللي حققه حسن ونعيمة بالفنانة كريمة مختار. نعم. لما تشوف مثلا شغل فاتن حمامة في أفواه وأرانب، وليلة القبض على فاطمة، كلها شغل إذاعة متحول إلى السينما. كل ثنائيات فؤاد المهندس او معظمها اللي تحول الى افلام المهندس بشويكار كانت عباره عن في الاصل افلام. يوسف السباعي في ناديه وجفه الدموع، حتى شيء من العذاب اللي عملها عبد الوهاب في الاذاعه عملها يحيى شاهين في السينما مع سعاد حسني، كان عبد الوهاب ونيلي في الاذاعه، اخرج صلاح ابو سيف، بالظبط سنه 69. انما في الاذاعه اخرج علوان، بالظبط الحب الضائع اخرج علوان. وتسمع بقى لما تتأمل التاريخ تكتشف تجارب غريبة جدا وسباقة. يعني لما محمد علوان يروح لعمر الشريف في أوروبا يسجل الصوت فقط لعمر الشريف، ويجي يركب صوته على أصوات سعاد حسني وصباح كبطلتين مشاركتين لعمر الشريف، في تجربة فعلا في جميلة أو في أنف وثلاثة يوم بعد كده، تجربة جميلة وغريبة، غريبة جدا. اشتغل بعد كده كرها تاني في الحب الضائع. يعني الإذاعيين كانوا مبتكرين، وكانت الحاجة أم الاختراع زي ما بنقول، كان بتديهم يعني بتشحذ قدراتهم في الابتكار. وأنا أعتقد أن كل غاية دلوقتي كل الطاقات الإذاعية الكبرى عندها هذه الروح وعندها هذه الملكة التي تجعلها يعني تتمرد على المعطيات البسيطة أو الأدوات البسيطة اللي بتقع. فاز أشرف غريب، يعني رمضان الحقيقة لم يكن به إنتاج إذاعي درامي، تفتكر إيه السبب؟ والحقيقة مش رمضان بس، هو رمضان والسنوات وكل السنة والمواسم بقالنا فترة طويلة جدا. هل لأن المستمع عازف عن استماع إلى الدراما الإذاعية؟ يعني جذبته أو شدته الدراما المصورة؟ بالتأكيد ده سبب. سبب تاني مش عارف هل يحق اني اقول انه الامكانيات بقت مختلفة. سبب تالت انه الممثلين نفسهم نجوم هذا الوقت اللي احنا فيه، ما بقاش عندهم الرغبة قوي فكرة الإذاعة إلا في الحاجات السريعة اللي يعني حتى شغلهم في الإذاعات الاف ام موسمي، يعني موسمي مرتبط برمضان، وعمل خمس سبع دقايق بيعملوا ويجري. فما بقاش عندهم الشغف ده، ما بقاش عنده الرغبة في إنه يجي، وما بقاش عنده الصوت الإذاعي ولا الصوت الإذاعي. يعني شوف حضرتك مثلا لما عمر الشريف يمثل في الإذاعة أو رشدي أباظة أو شكري سرحان أو محمود مرسي أو أو يحيى شاهين أو كمال الشناوي، كلها أصوات قادرة بالمعنى الإذاعي والمفهوم الإذاعي، أصوات قادرة ومعبرة. إنما أصوات هذا الجيل من الممثلين أنت تقدر تقول عليه إنهم أصوات إذاعية؟ وحتى اللي عنده القدرة أو الصوت الإذاعي ما هو كمان بقولك بيجري بقى وراء المسلسلات التلفزيونية 30 حلقة اللي بياخد فيها ملايين، إيقاعه بقى مختلف، مش عايز يجي يروح كاسر وقته ويجي يشتغل في الإذاعة مسلسل يعني ممكن يبقى كثافة الاستماع بتاعته بسيطة قياسا بالتلفزيون، المقابل المادي ما بقاش يستحق بالنسبة له، يعني عارف اعتبارات كتيرة جدا بتخلي الإذاعة يعني هي نفسها ما بقاش عندها الحماس الإنتاج الدرامي. لكن كيف تقف على قدميها في يعني مواد إذاعية أخرى؟ بتعوضها بقى بالضبط كده. بتعوضها في إيه؟ بتعوضها في البرامج الثقافية، تعوضها في البرامج الإخبارية والفترات الإخبارية، تعوضها بحاجة جميلة جدا مهمة قوي حتى هذه اللحظة التلفزيون مش قادر يعملها، اللي هي الفترات المفتوحة. الفترات المفتوحة وفي البرنامج العام بالتحديد وفي الشرق الأوسط والشباب رياضة، الفترات المفتوحة دي خلقت كسر مهم جدا بين المستمع وبين الإذاعة. ده ما بيتحققش كتير في التلفزيون لأسباب ليها علاقة اللي احنا بنقول عليها الإذاعات التفاعلية. التفاعلية بالضبط. التلفزيون ما بيعرفش حققه بنفس الدرجة. لأنه أنت عارف حضرتك لازم معادل بصري للصورة التلفزيونية. فالمكالمة التلفونية يعني مش من السهولة أنك تلاقي لها معادل بصري. مش من السهولة أنك تلاقي معادل بصري لمكالمة تلفونية في التلفزيون. إنما في الإذاعة لا، متاح ده. بس مع التكنولوجيا الحديثة ممكن خلاص دلوقتي سكايب وبنشوف. لا ده موضوع آخر، لأن كنا نتكلم على التواصل مع الجمهور. السكايب ده إحنا بنستخدمه كلنا دلوقتي كضيوف، يعني تيجي قناة فضائية تقول لك أنا هعمل معك الحوار في السكايب، وده سكايب وزوم والأجهزة والتقنيات الحديثة دي استفاد منها التلفزيون جدا أو الفضائيات عموما في فترة كورونا. يعني ما كناش بننزل من بيوتنا ومع ذلك المحطات التلفزيونية شغالة. ده بحكم التطور التكنولوجي وآلية البث وقدرة على تطويع الأدوات دي للاستفادة بها. أستاذ أشرف غريب، يعني هنقلك نقلة كده، ويعني أنت حبيب وعاشق للإذاعة، ولكن هروح كده. أنت طبعا شفت في رمضان كم هائل من الدراما ولا ما شفتش؟ شفت بس الكم الهائل ده كان مزعج جدا، لأنه أنت في كل الأحوال ما بتقدرش تعمل متابعة كاملة حتى عدد هائل حتى بحكم شغلك. يعني أنت الواحد بيبقى بحكم شغله مفروض أنه يسمع أو يتابع أو يشاهد، لكن الزحمة دي بتبقى يعني على رأي الأستاذ حلمي بكر زحمة عدوة الرحمة. طيب بس أنت لديك القدرة على الاختيار. بالتأكيد. يعني أنت بتختار مثلا من أول أسبوع في رمضان، بتختار حسب وقتك وحسب عملك وانشغالك، بتختار مثلا دلوقتي المنصات كمان والمنصات طبعا بيساعد كمان على أنك ترتب جدول إلى حد كبير. يعني ما الذي توقف عنده أشرف غريب؟ والله شوف حضرتك، المائدة الرمضانية السنة دي كانت متنوعة، يعني الزحمة يمكن الميزة الوحيدة في الزحمة أو في الكثرة إنها أدتك أصناف متنوعة. يعني أنت وأنت على أدتك حرية الاختيار يعني بالزبط. تختار وسط أمواج من الدراما. فحضرتك وأنت قاعد على مائدة الدراما الرمضانية تقدر تشوف الدراما الاجتماعية مثلا في تحت الوصاية. جميل. تشوف عملة نادرة. نعم. تشوف حضرة العمدة. تقدر تشوف العمل الكوميدي مثلا في مسلسل 15 حلقة بتاع دنيا سمير غانم. تقدر والكبير قوي. والكبير قوي طبعا. تقدر تشوف الدراما الشعبية في جعفر العمدة. تقدر تشوف الأهم بقى كمان الدراما الوطنية. عندنا عملين مهمين جدا كانوا على خريطة رمضانية، الكتيبة 101 وحرب. وأنا الحقيقة يعني أشعر بسعادة غامرة في فكرة الاستفادة من الدراما في خلق الوعي العام الجمعي في مصر. طبعا يعني احنا بقالنا كام سنة الحقيقة في حرص شديد وإصرار على الاستفادة من الجماهيرية الكبيرة للدراما التلفزيونية، وبالذات في شهر رمضان اللي فيه نسبة كثافة عالية في المشاهدة، في أننا أقدم أعمال يلتف حولها المتلقي، أعمال تخدم الوعي الجامعي المصري، تبصرك بأنت فين بالضبط من القضايا العامة. يعني الفضل في هذا يعود إلى الاختيار والممر، الممر وهجمة مرتدة والهدوم والاختيار طبعا بأجزاء الثلاثة، ثم وصولا إلى وطبعا القاهرة كابول وكتير، وصولا إلى حرب وكتيبة 101، كلها أعمال حقيقة يعني تدعو فعلا إلى الفخر بقدرتنا كإنتاج عمل درامي وقدرتنا على الوصول إلى المتلقي ببساطة. أنت عارف حضرتك وحضرتك أستاذ حتى في تدريس الإعلام أنه فكرة الكلام المباشر أحيانا يكون جاف وأحيانا يكون منفر، وخاصة بالنسبة للشباب، خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة بالضبط. فلما أنت بتدهوله في شكل دراما يقعد يتابعها يوميا، الحقيقة الرسالة بتوصل بمنتهى البساطة ومنتهى الصدق كمان، خصوصا لما يبقى قائم على فكرة الدوكيومنتري مع فكرة عبقرية، حكاية مزج الوثائق بالدراما، بالدراما بالضبط كده. كمان لما تتفرج مثلا في الأعمال الدراما الاجتماعية، يعني النهار السنة دي كان قضايا المرأة موجودة بشكل واضح جدا، تحت الوصاية مثلا بيحط إيدنا على مسألة مهمة جدا ليها علاقة بمشاكل هذه الأم اللي بتعاني شديد المعاناة في تربية أولادها بسبب أن الوصاية مش معاها، وأن الأولاد يعني في حالة من التشتت مع بين الأم والعم ومش عارف الجد. بتلاقي ده في بتلاقي فكرة التعدد الزوجات، وكيف كفر مسلسل زي جعفر العمدة بكل شعبيته الكبيرة وجماهيرته العظيمة بفكرة التعدد الزوجات. ممكن تكون تلائم فترة زمنية باعتبارات شرعية وضرورات شرعية وضرورات، لكن في هذا التوقيت بالذات وفي حكم معطيات الزمن لابد من بعض التحفظات وبعض التقنين والضوابط لفكرة التعددية. ما تلاقي في حضرة العمدة مثلا مسلسل آخر فكرة لما تبقى المرأة قائد أو عمدة، فكرة التلقي أو قبول فكرة أن المرأة تبقى ليدر تبقى قائد، بعض الناس تحب وبعض الناس لا تحب. أعتقد أنها قضايا هامة جدا، فكرة الثأر في عملة نادرة مثلا. يعني أنا أتصور الحقيقة أنه زي ما قلت لحضرتك الزحمة دي خلقت حالة من التنوع المفيد جدا للمتلقي. أستاذ أشرف، هل لاحظت معي ندرة الدراما التاريخية؟ طبعا، لكن حتى الدراما التاريخية ما كانتش مباشرة قوي. يعني تلاقي مثلا سر البيت فيها مزج بين أحداث ما بعد 2011 والحملة الفرنسية، مش تاريخي بمعنى تاريخي، لا نقص التاريخي تاريخي، سؤال كانتو في مسحة تاريخية شوية، لكن تاريخي بمعنى تاريخي ما فيش، اللهم إلا إذا اعتبرنا التاريخي الديني تاريخي زي مسلسل الإمام الشافعي مثلا، ومسلسل مهم جدا وده جزء برضو من التنوع الطيف الدرامي، انك تتفرج على دراما دينية وتتفرج كمان على فكرة الوسطية في الإسلام، وفكرة انه من الممكن ان يكون الإسلام والداعية الإسلامي شخص له هذا الحضور العظيم وله حضور مجتمعي بالضبط كده، وصاحب رسالة وصاحب فكر وصاحب يعني نظرة موسوعية للحياة، مش مجرد باصص على كتاب فيه قواعد فقه وشريعة، لا هو كمان يستطيع أن يوظف هذا الفقه وهذه الشريعة في القضايا الحياتية المتحدة. وعندما استقر في مصر يعني ازداد لأنه تنوع مع تنوع مصر بالزبط. واستوعب طبيعة مصر بالزبط. وحضارة مصر، وبالتالي كان الإمام الشافعي ليس مجرد إمام في الفقه وإنما رجل مجتمعي ورجل صحيح، رجل دين ودولة. نعم بالزبط. أستاذ أشرف، بما أن احنا تكلمنا عن التاريخ هرجع بيك ل 29 كتاب في التاريخ الفني. وكيف بدأت هذه الفكرة، فكرة التاريخ الفني في عقل ووجدان أشرف غريب الصحفي؟ هي طبعا المسألة بدأت زي ما بقول لحضرتك بالثقافة العامة اللي أخذتها من الإذاعة. يعني مثلا أفتكر الإذاعي الرائد الأستاذ سمير عبد العظيم كان بيعمل في الشرق الأوسط قصص حياة وسير النجوم، من بيكاسو كرسام لسيد درويش لأم كلثوم لعبد الحليم، كل هذه السير الذاتية للفنانين الحقيقة كانت في ذهني وأنا بشتغل يعني وما كبرت بقى بشتغل في الصحافة الفنية بقيت ميال كمان لده. وجهد البحثي ورغبتي في انه اشتغل على التاريخ الفني كانت معايا طول ما انا بشتغل حتى في الصحافة. يعني تلاقيني بشتغل مثلا اروح اعمل حوار مع عمر الشريف مع محمود المليجي. لا انا ما لحقتش محمود المليجي لكن الاستاذ مثلا فؤاد المهندس ابقى اذاكر تاريخه. استاذ عبد المنعم مدبولي، السيدة فاتن حمامة، السيدة سميرة أحمد. يعني السيدة سميرة أحمد أنا عملت عنها كتابين. فأنا قبل ما أروح قبل المصدر أو الفنان ببقى مذاكر تاريخه وحافظه، وده بيديني نوع من الثراء في أن أنا أسأل، وبيديني قدر كبير ومختلف من الاحترام من المصدر حتى لو بقابله الأول مرة. يعني كتير من الفنانين بالذات حتى في الندوات العامة يقولوا لي أنت تعرف عني اكتر ما انا اعرف عن نفسي. يعني محمود عبد العزيز ومجدة واخرين كانوا يقولوا لي هذا الكلام، وكان بعضها في حضور الاستاذ رجاء النقاش رحمه الله عليه المفكر الكبير، وكان رئيسا لتحرير الكواكب فتره من فترات، فكان يقول لهم هذا الرجل هو المرجعيه بتاعتنا. يعني حتى يؤكد على فكره المصدر اللي بيقول كلام كويس في حق المحرر عنده فيقول له ما هو ده المرجعيه بتاعتنا. انا فاكر مره مثلا عملنا ندوه في دار الاوبرا المصريه لوديع الصافي. فكان وديع الصافي مش فاكر اللحن اللي عمله له عبد الوهاب. عبد الوهاب عمله لحن واحد فقط. فكان بالصدفه مش فاكره، هو كان خلاص تقدم بيه العمر فمش فاكره. فبص كده الاستاذ رجاء حواليه في 2000 الاستاذ اشرف غريب. كنت لسه صغير على فكره جدا، كنا في التسعينات. فقلت له انا هو الاستاذ رجاء. قال اغنيه ايه بقى اللي عبد الوهاب عملها لوديع الصافي؟ قلت له عندك بحريه يا ريس. فوديع الصافي راح مسقف وخدت الندوه شكل تاني خالص بقى من الاريحيه كده والمتعه. وده يعني حط ايدي على فكره البحث والدأب وحط ايدي كمان على فكره الوثيقه، لان الوثيقه دي مساله مهمه اول جدا. وطبعا مش بس ده اللي حط ايدي على فكره الوثيقه. يعني دعني اقول لحضرتك على انه اول من جعلني اهتم بفكره الوثيقه، انا متبني منهج التوثيق في التاريخ للحياه الفنيه. انا ما اشتغلش بطريقه السرد التقليدي، بطريقه لان الوثيقه اصدق. مش بس اصدق، الوثيقه حياديه وموضوعيه وصادقه وبنت وقتها وتسمح لك بالاحاطه. الوثيقه مش بس بتاعت فلان، دي بتاعت الاطراف اللي موجوده فيها. يعني انا لما اقول انه وثيقه اسلام ليلى مراد مثلا دي انا انفردت بيها مثلا في كتاب الوثائق الخاصه ليلى مراد، هي مش بنت فترتها بس، هي كمان مش بطلتها ليلى مراد، لا ده بطلها كمان معها انور وجدي ومعها شهود هذه الوثيقه في الازهر في المحكمه الشرعيه. لك ان تعلم مثلا انه وانا بشتغل على الوثيقه وبحللها بعمل لها تفكيك كمعلومه ثم استنباط معلومات اخرى، قاضي المحكمة الشرعية في الوقت ده كان مين؟ كان الشيخ حسن مأمون الذي أصبح بعد ذلك مفتيا للديار المصرية ثم شيخا وإماما للأزهر. فأنت مش بس بتشتغل على الوثيقة ببطلها الرئيسي، أنت بتشتغل على الإحاطة وأبطال آخرون، وأبطال آخرون. وبتلاقي نفسك يعني كما لو كنت بتشتغل أقرب لفكرة الشبكة العنكبوتية، أنت بتتحرك في مجالات أوسع من مجرد الوثيقة. فده أنا الحقيقة اتعلمته من والدتي الله يرحمها. والدتك؟ نعم. الله يرحمها. الله يرحمها. كيف؟ أنا الحقيقة والدتي ما كانتش ست متعلمة بمعنى صاحبة شهادات جامعية، لكن كان عندها وعي فطري عجيب جدا يا أستاذ عبد الرحمن. نعم. لك أن تتخيل أني كنت ألاقي نفسي مثلا سنة 71 وأنا عندي 8 سنين أصحى الصبح ألاقي والدتي جايبالي الصحف. أولا الصحف كلها كانت بتيجي بشكل يومي طبعا، ماشي. لكن محتفظة لي مثلا بالأعداد الخاصة بحريق الأوبرا سنة 71، محتفظ لي بكل أعداد حرب أكتوبر سنة 73، الأحداث المهمة، الأحداث المهمة، رحيل أم كلثوم، رحيل فريد، رحيل عبد الحليم. كنا في الإسكندرية وإحنا أنا أصلا إسكندراني يعني. فالأهرام تعيد طبع العدد الأول الذي صدر في الإسكندرية سنة 1875، تعيد طبعه سنة 75 وأنا في المرحلة الإعدادية، فأنا كنت أظن في تاني إعدادي أو حاجة كده. فالوالدة تحتفظ لك بهذا العدد، تنزل الساعة 6 الصبح عشان تبحث عن الطبع الإعادة الطبع العدد الأول من الأورام وتحتفظ لي بيه، وهي لا تعلم إذا كنت هشتغل صحافة ولا هشتغل تاريخ ولا هشتغل توثيق ولا حاجة خالص. أبدأ يعني أعي شوية كده أبص لقيها شايلة أعداد تأميم قناة السويس سنة 56، بجد وعي غريب جدا. فأدتني إحساس بأهمية الوثيقة. هذه هي الأم الواعية. صحيح. وبدأت أنا بقى من الفترة دي أكمل بقى. كل ما تقع ما يقع تحت يدي من وثائق احتفظ به وابحث عنه وابذل من اجله جهد ووقت ومال وكل شيء، وسفر طبعا. ما هو ده جهد. وده اللي افرز ال 29 كتاب تقريبا. لانه انا بشتغل بمنهج التوثيق مش بمنهج السرد التقليدي، وبدعو كل زمايلي اللي بيشتغلوا في هذا المجال ان هم يشتغلوا على هذا المجال، ليس زملاؤك فقط في النقد الفني وإنما كتاب التاريخ أيضا. لابد من الوثيقة. بالضبط. الوثيقة بس هو أنت عارف إيه يعني المؤرخين المحترفين بتوع السياسة ربما يكونوا يعني قطعوا شوطا طيبا في مثل هذا الأمر. نعم. أستاذنا طبعا أستاذ هيكل كان ما بيشتغلش غير بالوثيقة. نعم. الأساتذة الجامعة كلهم الأكاديميين بيشتغلوا لكن هذا الوضع أو هذا المنهج كان بعيدا تماما عن التاريخ للحياة الفنية. وأنا كنت الحقيقة طول الوقت ليه؟ لأنه في إرث قديم كده الدنيا بتشتغل على طريقة أين ترعرعت سيدتي أو على طريقة أنه نشأ فلان ولد سنة كذا وقدم 50 عاملا وأبدع في فهلوة أم سطحية. فهلوة. واسمح لي أقول لك أنه في بدون ذكر أسماء في اثنين أو ثلاثة من الكبار الصحفيين بحكم حتى الريادة كرسوا لهذا المبدأ اللي هما فكرة الحكي لمجرد الحكي. يقول لك أنا كنت قاعد عند نعيم عاكف لما كانت بتعمل مش عارف فيلم كذا وكنا بنتغدى مش عارف إيه. لا ولما فلان قال لي التاريخ مش كده. هل لهم عذرهم؟ ربما بعض الشيء لكن مش كل الشيء. لكن احنا النهاردة وأزعم أنه الحمد لله قدرت أخلق طيار بداية من كتاب ليلى مراد الوثائق الخاصة. طيار قايم على الوثيقة وطيار قايم على فكرة التاريخ وطيار حتى قايم على التعامل مع السير الذاتية بشكل مختلف شوية. هل أستاذ أشرف غريب ليلى مراد كان الكتاب الأول في التاريخ الفني لك ولا سبقه؟ لا لا ليلى مراد كان سنة 2016. أنا أول كتاب لي كان سنة 1996. يعني كان يسبقه 20 سنة. الكتاب الأول كان عن من؟ الكتاب الأول كان اسمه شمس البارودي الطريق إلى الحجاب. كنت بشتغل على ظاهرة حجاب الفنانات وبداية بشمس البارودي. بس ده موضوع شائك. بالضبط كده. لكن الكتاب الثاني مباشرة كان اسمه العصر الذهبي للكوميديا وكان صادرا عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وكتاب أقرب إلى رسالة علمية الحقيقة لأنه كان بيشتغل على تاريخ 12 شخصية فنية كل أفزاز الكوميديا اللي شكلوا العصر الذهبي للكوميديا بدءا ممن؟ من علي الكسار ونجيب الريحاني وستيفن روستي وعبد السلام النابلسي وحسن فايق ومريم منيب وزينات صدقي وصولا إلى عبد المنعم إبراهيم. نهاية يعني أنا دايما بأرخ للعصر الذهبي للكوميديا دايما بقول أنه بدأ بنهاية حرب وانتهى ببداية حرب أخرى. نهاية حرب العالمية الثانية سنة 45 وانتهى ببداية الحرب العدوان 67 هزيمة يونيو 67. يعني 45 هل تعتبر 67 نهاية الكوميديا النظيفة؟ لا مش النظيف، نهاية الكوميديا الحقيقية التي تعيش. بعدها شوية محاولات وشذرات كده وتجارب متفرقة لكن كتيار لا. يعني نهاية الكوميديا تقصد إيه بكلمة تيار؟ يعني أنت النهاردة حضرتك تقدر تقيم عصر ذهبي كان فيه الأسماء دي. تقدر تحدد ملامحه. تقدر تحدد أسبابه. تقدر تحدد نتائجه. إنما من بعد 67 تكتشف أنه في كوميديانات في عادل إمام وفي سعيد صالح وفي يونس شلبي بعد كده في ما بقولكش لا. لكن ما خلقش تيار في فترة 67 74 بالتحديد. كانت السينما المصرية بتمر بفترة تراجع شديدة جدا لأسباب ليها علاقة بالوضع العام في مصر في ليس الوقت. الكوميديا فقط أستاذ أشرف. السينما عموما بشكل عام لكن الكوميديا بالتحديد بما أن احنا بنتكلم عن العصر زي بالكوميديا. بعد كده حتى الجيل اللي خلق سينما الشباب من سنة 97 من فيلم إسماعيلية رايح جاي ما تقدرش تقول عليه انه عمل تيار، عمل تجارب. وانا حتى في كتاب العصر زي الكوميديا اللي كان طلع سنه 99 كنت بعمل الاهداء فيه لمحمد هنيدي وجيله. وكنت بسالهم هل انتم عندكم قدرة على انكم تخلقوا طيار الكوميديا زي الطيار اللي خلقوا جيل اسماعيل ياسين وما قبله بقى نجيب الريحاني ثم سلام النابلسي واخرين؟ هل اجابوك؟ الزمن اجابني. قالوا ايه؟ الزمن قال لا لا لا. ليه؟ لانه هم الحقيقة برضو معذورين، هم عندهم طاقات كوميدية عالية جدا، لكن الازمة ازمة ورق، أزمة كتاب، أزمة كتاب. لما لك أن تتخيل من الذي كان يكتب لقمم العصر الذهبي بالكوميديا؟ بديع خيري، أبو سعود الإداري، علي الزرقاني، أسماء يعني فطاحل، ثقات جبارة جبار. النهاردة معظم الأفلام قايمة على فكرة السكتشات، أنت تتفرج على الفيلم تخرج بإفيه، ممكن تفتكر مشهد، لكن ما فيش بنى، ما فيش بناء رصين قوي، ما فيش تيار، وبالتالي ما فيش تيار. يعني انت ممكن تفتكر من فيلم فيه حاجة تضحك، لكن ما تفتكرش بقية الفيلم، ما يخلق لكش حالة مع بعضها تتكون كده مع بعض فتخلق التيار اللي انا بقول عليه. بعد كتابك المهم عن الكوميديا اشتغلت بقى على كتير من الشخصيات السير الذاتية، بالذات في كتب مهرجانات السينما، مهرجان القاهرة الدولي السينمائي ثم مهرجان القومي للسينما المصرية ومهرجان اسكندرية لدول البحر المتوسط. الثلاث مهرجانات الكبرى كانوا بيشتغلوا على كتب مهمة جدا وأثروا المكتبة الثقافية والفنية بكتير من الكتب. فكنا بنعمل التكريمات دي، فاشتغلت بقى على الراحلين والحاضرين كتير جدا، نجيب الريحاني وأحمد رمزي وسميرة أحمد، شبيكار، صفية العمري، ثم بعد كده بتشتغل أحمد مظهر يعني عز الدين زفقار كمخرج، فطين عبد الوهاب كمخرج، بدر إبراهيم لما أول مخرج سينمائي فعلي في تاريخ السينما المصرية بتشتغل كمان. طب أنا أتوقف عند فطين عبد الوهاب. يعني كل أو معظم الأفلام الكوميديا الحقيقية في السينما العربية فطين عبد الوهاب. إيه السر من وجهة نظرك؟ فطين عبد الوهاب عمل 57 فيلم، معظمهم يعني لم يكن أكتر من 50 فيلم منهم هم ينتموا إلى الكوميديا. أولا هو كان عاشق لهذا اللون، ده مبدئيا. ثانيا هو كان شايف أنه الكوميديا من الممكن أن تحمل رسالة، فكان بمنطق أنه الوعظ المباشر على طريقة حسين صدقي مش هيجيب نتيجة مع المتلقي. فأنا أقدم مراتي مدير عام، فكرة المرأة العاملة، فكرة أقدم بس ساعده هنا ورق سعد الدين وهبة، ورق سعد الدين وهبة وورق عبد الحميد جودة الصحير كناصي أدبي، قدم حاجات كتيرة جدا من سنة 50 وبيحاول، لأن هو يعني اشتغل مع اسماعيل ياسين في فترة معينة ثم انتقل إلى الكوميديا الأسرية مع بداية الستينيات. فهو كان عنده، تقدر تقول عليه بقى هو ده اللي عايز يعمل تيار للكوميديا، هو اللي عايز يعمل تراكم. عشان كده حتى لما اشتغلت على الكتاب سميته فطين عبد الوهاب رائد الفيلم الكوميدي، رغم انه رياده هنا مش بمعنى الاسبقيه، يعني سبقوا مخرجين في الكوميديا لكن ما خلقوش تراكم، ما خلقوش هذا الارث العظيم اللي تقدر تقول عليه هو منتمي الى هذا النوع من الاعمال السينمائيه. عشان كده فطين عبد الوهاب له هذه الحظوه وهذه المكانه في مجال الفيلم الكوميدي طبعا، والحب الحقيقي وطبعا ويعمل كوميديا عايشة طازجة مهما شاهدتها تظل بالظبط كده، يعني تحب تشوف. عايز اقول لك على معضلة مهمة جدا عند كتاب الكوميديا وبتبان في المسرح بالذات، كتير من الإفيهات او اللزمات اللي بتضحك بتبقى بنت وقتها. يعني مثلا المثال اللي بيحضرني النهارده مثلا في المسرحيه زي مسرحيه الجوكر مثلا، محمد صبحي قايم في جزء كبير من المسرحيه على فكره ممنوع ذبح الاناث والرجال هيقعدوا من الساعه 8، لان في الوقت ده كان في تحديد دقيق لمواعيد غلق المحلات الساعه 8، وكان في قرار بممنوع ذبح الاناث الثروه الحيوانيه. فكانت الافهات بنت وقتها. النهارده لما بتتعمل الافهات دي ما حدش بيفهمها وما حدش بيضحك عليها طبعا، انما كوميديا فطين عبد الوهاب وعلي الزرقاني ككاتب وابو سعود الاجاري وبديع خيري وكل هذه الاسماء الكبيره ما زلنا نضحك عليها بالظبط. افهات بنت الزمن بامتداده تعيش، ما تبقاش مربوطه بلحظتها. تاز أشرف غريب، الحقيقة يعني يكاد الوقت يداهمنا، لكن الحقيقة أود أن أسأل عن، أنت مهتم التاريخ الفني للسينما نعم والغناء. يعني أنت لا يا مراد شادية. شادية عملنا كتاب مهم جدا اسمه شادية تتحدث عن نفسها. ده صدر عن مركز الهلال للتراث. ده عبارة عن شادية ما كتبتش قصة حياتها خالص. لكن كتبت في مجلة الكواكب في الخمسينيات والستينيات مجموعة مقالات بقلمها. بتحكي عن مواقف كتيرة في حياتها. فلما تجمعها بترتيب زمني كأنك عملت سيرة حياة موازية. وهذا يعني كان ينقص المكتبة العربية جدا، لأنه تاريخ شادية الحقيقة كتير من الناس اشتغلوا عليه بشكل مبالغ فيه، وبشكل مش عايز أقول فيه معظمه كان حسن النية، لكن حتى حسن النية ساعات بتخلي المعلومات غير دقيقة وفيها بالضبط مبالغات بالضبط. فلما يبقى شادية تتحدث عن نفسها بتتكلم عن نفسها بنفسها فده مصداقية كبيرة جدا. وعملت ده بعد كده تاني في فاتن حمامة. فاتن حمامة سيدة الشاشة انحكت مذكرات وذكريات. وعبد الحليم حافظ أيام من عمره. مع كل الثلاث كتب دول قايمين على فكرة المقالات التي كتبها الأسماء هذه أصحابه. وبالتالي هم بيعملوا لنا سيرة ذاتية، سيرة حياتية موازية صادقة وواعية وبنت فترتها كمان. لكن الفضل يعود إليك في تجميع هذه المقالات وفي غربلتها كما يقولون باللغة العربية. هو نسق آخر من الكتابة ومن الإبداع، يختلف عن كتاب ليلى مراد وعن كتاب الممثلون اليهود في مصر، ويختلف عن كتاب محمد فوزي الوثائق الخاصة، أو عن كتاب رمسيس نجيب الأوراق الخاصة، أو عن معظم الكتب اللي هي فيها جهد بحثي مباشر ومتعمق، مش فكرة الجمع أكتر منه فكرة البحث والتدقيق والتوثيق والتحليل. أستاذ أشرف غريب مدير مركز الهلال للتراث، شرفنا بيك الحياة وتعبناك وجئت إلينا في استوديو البرنامج العام بمسبيرو. نشكر لك هذا اللقاء، ونتمنى لقاءات أخرى لمزيد من الحديث عن الإبداع والتاريخ والوثائق. أنا سعيد شكراً جدا يا أستاذ عبد الرحمن، ودائما نلتقي دائما على خير. على خير، شكرا. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.